الثوب تزجرني فأحني الرأس إذ عانى وأطرق والحشا يغلي بما أسرفت نيرانا. سياط التوب تزجرني فأحني الرأس إذ عانى وأطرق والحشا يغلي بما أسرفت نيرانا. أصيح بتوبتي ندما كفى يا نفس ما كان. أصيح بتوبتي ندما كفى يا نفس ما كان. كفى يا نفس ما كان. أرى آلام أمتنا كسقف الليل يغشى. نسيت همومها فمتى أعيش الهم إنسانا. كفى يا نفس ما كان. كفى يا نفس ما كان. كفى يا نفس ما كان.